الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم، هل يقدم طالب العلم الاهتمام بحفظ المتون من قصيرها وطويلها بدون مجارات الحفظ مع شرح ما حفظ، أم يجاري بين الحفظ والشرح؟ الحمد لله، هذا يختلف باختلاف الطالب. والذي أرى والله تعالى أعلم في هذه المسألة أنه يبدأ بحفظ المتن مع استشراح ما استغلق عليه من الألفاظ فقط، لا يزاحم الحفظ بالنظر في الشروح الطويلة التي تتكلم عن الخلاف في المسائل المحفوظة أو تتكلم عن الأدلة في المسائل المحفوظة، لا، هذه مرحلة أخرى، ولكن يبقي عنده بعض الشروح المختصرة لهذا المتن من باب الاطلاع عليها لمعرفة ما استغلق عليه واستعجم من ألفاظ الكتاب بس فقط، وإلا فيستفرغ وقته في الحفظ، والمعلومة أو اللفظة التي يعرفها ويعرف مدلولها ومعناها اللغوي أو الشرعي عند العلماء لا يرجع إلى الشرح فيها، حتى إذا ضبط المتن ضبطا كاملا وعرف يعني بعض مفرداته الصعبة، حينئذ ينظر بعد ذلك إلى شرح مختصر لهذا المتن الذي اطلع عليه، فإذا انتهى من هذا الشرح المختصر ذهب إلى الشرح المتوسط، ثم بعد ذلك إلى الشرح المطول. ولا بد لطالب العلم أن يقسم شروح هذا المتن الموجود في السوق إلى ثلاثة أقسام: إلى شرح يقرأه على أنه من المبتدئين، وإلى شرح يقرأه على أنه من المتوسطين، وإلى شرح يقرأه على أنه من إيش؟ من المنتهين. مثال ذلك من زاد المستقنع، مثلا احفظ زاد المستقنع، لا تراجع وقت الحفظ أي شرح، لا تراجع أي شرح إلا في معرفة بعض الألفاظ المغلقة في المتن نفسه، بعض المفردات التي تمر على الطالب ولا يدري عن مدلولها الفقهي، ارجع لاستكشاف هذه اللفظة فقط، ثم بعد ذلك يقرأ السلسبيل للشيخ البليهي لأنه شرح مختصر مع الاستدلال، ثم بعد ذلك يتوسع إلى الروض المربع مع الحاشية، ثم بعد ذلك يتوسع إلى الاطلاع على شرح الشيخ محمد رحمه الله تعالى في الممتع، حينئذ يكون فعلا قد ضبط. أما أن يزاحم محفوظه بقراءة شيء من المطولات أو قطع الأوقات في قراءة الشروح، فهذا لا أراه صحيحا، وإن كان من الطلاب من يجد الوقت وسعة العقل وسعة الحافظة وتوفر المشايخ والعلماء وفعل هذه الطريقة فلا حرج عليه، لكن الأصل أن الطالب يستفرغ وقته في حفظ المتن إلا في بعض الاستفهامات على بعض الألفاظ التي يحتاج أن يدرك معناها حتى يحفظ شيئا يفهمه، هذا هو المعنى الإجمالي. ثم بعد ذلك يقسم شروح هذا المتن إلى ثلاثة أقسام: إلى مبتدئين، وإلى متوسطين، وإلى منتهين، ويستشير ويستخير في ذلك حتى يكون على علم وعلى بصيرة من أمره. وهذه الطريقة هي التي سرت عليها، أن الإنسان يحفظ المتن ويفني وقته وليله ونهاره في حفظ هذا المتن، ولا يشغله عنه شاغل ولا يصرفه عنه صادف إلا في بعض الألفاظ يراجع فيها الكتب التي شرحت هذا المتن، ليعرف فقط مدلول هذه اللفظة الفقهي ويعرف معنى صاحب المتن فيها. وإذا رأى الإنسان أن هذه الطريقة لا تفيده ورأى أنه يسلك طريقة أخرى، فعليه أن يستخير الله عز وجل، وعليه أن يستعين بالله عز وجل ويتوكل على الله ويمضي، لكن هذه الطريقة أيسر والتي تخرج عليها كثير من العلماء، والله أعلم.